ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء المتجدد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا البيت من بيوت الله تعالى وفي مجلس من مجالس الذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن اجتمعوا يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم، فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله تعالى أن يعظم الأجر للجميع بحضورهم وحرصهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان على ذكر الله عز وجل والعناية بالقرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته. العدة التي قال الله تعالى فيها وأحصوا العدة، الأمر هنا قيل للأزواج وقيل للزوجات وقيل للمسلمين، يعني يا زوجات كل واحدة تحصي عدتها 3 قروء، أو يا أزواج كل واحد يحصي عدة امرأته، أو يا أيها المسلمون كلكم أحصوا العدة إذا طلقت فلانة أو فلان. والصحيح أن الأمر هنا للأزواج، وذلك لأمور. أولاً، أن الزوج يحتاج إلى أن يضبط متى عدة زوجته، يحتاج أن يضبط متى ابتدأ الطلاق حتى يحسب لنفسه فترة الرجعة، يعني ما يأتيها مثلاً بعد 2.5 شهر ويقول يلا تعالي أرجعك، فتقول للزوجة لا أنا قد حضت 3 حيضات إذا لا يحق لك. قال لا، ما طلقتك إلا من شهر. قالت بل من 2.5 شهر. فيكون هو لم يحصي العدة، لابد أن يحصي العدة ويتقنها، وهي أيضا معه، المرأة أيضا تبعا، لأجل أولا أن ترى مسألة المراجعة، لأجل النفقة لأنه يلزمه النفقة للمطلقة الرجعية، لأجل السكنة يلزم أن يوفر لها سكنا، لأجل إلحاق النسب، لأجل لو أنها بعد سنة والله ولدت وقالت لا والله انطلقتني قبل 5 أشهر، قال كيف أنا انطلقك من سنة كاملة، كيف توك الآن تريدين؟ قالت لا أنت من 5 أشهر. وقع بينهم الخلاف لأنهم لم يضبطا العدة. لا بد أن تحصى العدة حفظا للرجل وحفظا للمرأة وحفظا للنسل معهما. المسألة الرابعة، ثم قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا وقع الطلاق بين الزوجين، في الغالب أن النفوس تفسد بينهما، فقد تغضب عليه المرأة وتزعل وتذهب إلى أهلها، وقد يغضب هو ويطردها إلى بيت أهلها. ولأن الطلاق يكون مبنياً في غالب الأحيان على غضب، وأنه قد يغضب ويقول أنت طالق ونحو ذلك، ثم يقول أخرجي من البيت، قال الله تعالى لا تخرجوهن، من حقها أن تبقى عندك في البيت. صحيح أنك طلقت، لكن ما دام أنه طلاق رجعي طلقة واحدة، من حقها أن تبقى عندك في البيت. لا تخرجوهن من بيوتهن، ونسب البيوت إليهن، ما قال لا تخرجوهن من بيوتكم، لا، من بيوتهن، كما قال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن، مع أن بيت الزوج ليس بيتا لها، وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فبين الله تعالى في هذه الآية، قال لا تخرجوهن من بيوتهن، دلالة على أحقيتها بالمكوث في البيت في فترة عدتها. ترى هذه المرأة في حكم زوجتك، ولو أنك في حكم زوجتك، أعني في الميراث، في وجوب النفقة، في وجوب السكنة عليك ونحو ذلك، وأيضا تستطيع أن تجعلها في حكم زوجتك حكما تاما بمراجعتك لها. سيأتي بعد قليل بما تكون هذه الرجعة. فما يقع اليوم مع الأسف من بعض الناس من أن إذا طلق امرأته مباشرة قال خذي أغراضك وحاجاتك يلا وحقيبتك واتصل على واحد من أخوانك وبر البيت، هذا شرعا لا يجوز، لا يجوز وحرام. ويجب عليها المرأة حتى إذا طلقت طلاقا رجعيا، طلقت طلقة واحدة أو طلقتين، يجب عليها أن تبقى في بيته حتى تنتهي من عدتها. وذلك لأنها إذا بقيت عنده في البيت صارت قريبة منه ويراها في أنحاء البيت، طبعا لا تحتجب عنه تتغطى أيضا، تبقى يعني كما هي تبقى عادة، لكن لا يتمكن منها بيعني لمس وتقبيل ووطئ ونحو ذلك، لا يتمكن منها كما يتمكن منها من غير يعني كما كان يتمكن منها في السابق قبل أن يترفض بالطلاق. لكنه لو مد يده إليها بشهوة أو وطئها فهذا إرجاع لها مباشرة. فالإرجاع إرجاع الزوجة يكون بأحد أمرين، إما أن يكون بالقول كان يقول راجعتك، أو يقول يا فلان وفلان يشهد رجلين يقول قد اشهد أني قد راجعت امرأتي، يكون بالقول، أو أن يكون بالفعل أن يفعل لها ما يفعله الرجل من امرأته حتى لو لم يكن وطئا، يعني من مقدمات ذلك، فإنه يعتبر مراجعة لها. وبالتالي لو طلق بعد ذلك تكون الطلقة هي الطلقة التي بعدها، تكون الطلقة الثانية أو ربما كانت الطلقة الثالثة. خروج المرأة التي لا تزال في عدة الطلاق الرجعي، في قول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هل معنى ذلك ما يجوز تطلع من بيتها أبدا؟ يجوز لها أن تخرج في حاجاتها. وروى مسلم في صحيحه عن جابر قال طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها، أرادت أن تذهب لتصرم البلح والتمر والرطب الذي في نخلها، فمنعها رجل قال لا أنت مطلقة وبقيت في بيت زوجك حتى تنتهي عدتك، والله تعالى يقول لا تخرجهن ولا يخرجن. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أنا صحيح مطلقة وجالسة في البيت أنتظر نهاية عدتي عند زوجي، لكن يا رسول الله أنا يعني عندي النخل لابد أن أخرج إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا. والحديث رواه مسلم. إذا كانت المرأة مطلقة يجوز أن تخرج في حاجاتها، بمعنى يا جماعة أنها تعيش حياتها العادية. رجل طلق امرأته، وأحيانا يتصل بعضهم يقول يا شيخ أنا طلقت امرأتي من يومين وأنا أبحث عن أحد يفتيني والحمد لله أنك رديت على الهاتف. قل طيب ما هو سؤالك؟ قال يا شيخ من يومين وهي متغطية عني وبعباتها في البيت ولم أستطع أن أذهب بها إلى أهلها خوفا من أن يعلموا عن أني طلقتها ثم يغضبون ويمسكونها عندهم ولا يعيدونها إلي، فأنا راغب في إرجاعها لكن الآن هي بالعباءة ولا أراها، والله ما رأيتها منذ أن طلقتها. طيب يا أخي يجوز أنك تراها، ما هذا الجهل؟ أصلا لا يجوز لأهلها أن يأخذوها منك، وهي لو أرادت أن تخرج إلى أهلها حرام، لأن الله تعالى يقول لا تخرجوهن. طيب هي تطلع من نفسها؟ لا، حتى من نفسها لا تطلع، ما يجوز ولا يخرجن إلا في حالة واحدة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. معنى قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قيل فيها أن يأتين بفاحشة، أن يقعن بفاحشة، يعني فاحشة زنا عياذا بالله. وهذا القول بعيد، لأنه إذا أتت المرأة بمثل ذلك فإنها لن تخرج إلى أهلها وإلى بيت آخر، سيقام عليها الحد الشرعي لأنها محصنة ووقعت الفاحشة. لكن المقصود أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني بنوع من التفحش، بمعنى أنها تتعامل معه تعاملا سيئا، تحاول دائما أن تستحدث مشاكل بينه وبينها، تضيق عليه عيشته مثلا، حتى إن الرجل يقول وين يعني أنا سألبث 3 أشهر أو قريبا منها، يعني 3 قروء 3 حيضات أو أطهار كما سيأتي معنا، سألبث 3 أشهر وهذه أمامي تعاملني أسوأ المعاملة، وتعامل أمي الساكنة معي أسوأ المعاملة، وتتلفظ علي بأسوأ الألفاظ. فأتت المرأة بتفحش حتى إن بقاءها عنده بدل أن يجمع القلوب ربما فرقها أكثر. ففي مثل هذا الحال تذهب إلى أهلها لأجل أن ما يزيد الطين بلة، لأن المقصود من بقائها عنده في البيت أنه مع تكرار نظره إليها ينجذب قلبه إليها فيراجعها، فإذا كان بقاؤها في البيت يزيد الطين بلة وتعاملها سيء، إلا بقول الحمد لله أني طلقتك وترى أنت طالق مرة ثانية وطالق ثالثة ولا أريد أرى هذا الوجه مرة ثانية. فإذا كان عندها تفحش وسوء في المعاملة تذهب إلى أهلها وتجلس حتى يخف ما في يعني نفسها ويخف ما في نفسه ويبدأ يشتاق إليها ونحو ذلك، فلعله أن يراجعها وهي بعيدة، بينما لو كانت عنده مع تفحشها معه ربما لا يراجعها. طبعا هذا الكلام في وجوب بقاء المطلقة في البيت خاص بالطلاق الرجعي، أما الطلاق غير الرجعي الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مثل هذا الحال لا، تطلع إلى أهلها لأنه لأن الرجل أصبح أجنبيا عنها، حتى إنها لا نفقة لها. فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها أبو حفص بن عمر أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل لي نفقة؟ طلقها الطلقة الثالثة يعني التي لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، الطلاق البائن. قالت يا رسول الله هل لي نفقة؟ قال لا نفقة لك، خلاص مدام طلقك طلاقا بائنا يعني لا يملك أن يراجعك إلا بعدما تتزوجي غيره ويطلقك ذلك الغير، وربما لم يطلقك الثاني وأصبحت خلاص ما عاد يستطيع أن يراجعك، لا نفقة لك. قال لها عليه الصلاة والسلام. قال طيب أين اعتد؟ يعني أنا ما عندي بيت يعني وأبقى في بيته، طيب ما هو بيته ولا أجلس معه في البيت لأنه خلاص هذا يعني فارقته مفارقة تامة وبينونة كبرى خلاص يعني إيش يجلسني معه في البيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عند عبد الله ابن أمي مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، تضعين ثيابك يعني تكشفين حجابك، يعني ممكن في البيت عندهم يعني بيوتهم لم تكن مثل بيوتنا، أنا الآن البيت عندنا ربما صار فيه 4 غرف 5 غرف وربما يكون البيت أحيانا من طابقين ونحو ذلك، فلو كان عندكم امرأة أجنبية عنك ودخلت أنت يعني لك مكان خاص وهي في مكان آخر تماما، لكن كانوا في السابق بيوتهم عبارة عن غرفة واحدة أو غرفتين، حتى إن الحسن البصري يقول كنت أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وأنا غلام، قال فإذا رفعت يدي لمست سقفها وذلك من دنو السقف، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي فإذا أراد أن يسجد غمز رجل عائشة وهي مضطجعة أمامه فتكف قدميها ويسجد لأن ما في مكان، البيت صغير، فكانت أصلا بيوتهم صغيرة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عند فلان، طبعا عند فلان وعنده زوجته وأبنائه لا يعني أنها تخلو به، يعني لما يكون رجل مبصر كلما دخل البيت إحراج أنها المرأة أجنبية عنده، لكن لما يكون رجلا أعمى وفيه زوجته وفيه أولاده ودخل الرجل إلى بيته لن تحتاج المرأة كل شوي تقول أعطوني عباءتي، والله طلع طيب أرجع العباءة، إلا أعطوني العباءة مرة ثانية إلا أرجع العباءة إلى مكانها. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن المرأة لا يجب عليها الحجاب أمام الرجل الأعمى، وقالوا إنما جعل الحجاب من أجل النظر، فإذا كان الرجل أعمى ففي هذا الحال لا يجب عليها أن تحتجب أمامه. إذا تسأله بعض الأخوات أحيانا ربما يكون يدرسهن مدرس في المدرسة، أحيانا في بعض الكليات أو الجامعات التي للفتيات يكون مدرس القرآن أو ربما غيره من المواد، لكن في الغالب القرآن يكون رجلا أعمى ويعني كفيف البصر، وتسأل بعض الأخوات تقول يجوز أن أبقى عنده وأنا كاشف لشعر ونحو ذلك، فالجواب أنه يجوز بدلالة هذا الحديث، ولأن من منع من ذلك استدل بحديث أفعمياواني أنتما لما دخل ابن أم مكتوم على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده زوجتا فلم تتغطيا فأمرهما بالحجاب فقالت يا رسول الله إنه أعمى، قال أفعمياواني أنتما، وهذا الحديث ضعيف عموما، والصحيح هو حديث عبد الله بن مكتوم، وأنه يجوز للمرأة إذا كان الرجل الذي أمامها أعمى يجوز لها أن تضع عنها ثيابها كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، تضعين ثيابك يعني تضعين حجابك، ليس المقصود أنها خلت به في بيت واحد وليس المقصود أنها تخلع ثيابها، لا، لأن أصلا ما يجوز تخلع ثيابها لأن في زوجته وبناته ينظرون إليها، لكن تضعين ثيابك يعني تضعين حجابك عنده فلا يراك، أنت جالسة مع النساء ولا يراك لأنه رجل أعمى البصر. طبعا أحوال المرأة والرجل ببقائهما مع بعضهما في البيت، كما قال سبحانه لا تخرجوهن ولا يخرجن، تبدأ هي تنجذب إليه وترى لطفه وضحكه مع أولاده، فتبدأ تقول في نفسها طيب أنا لو فقدت هذا الرجل من سأتزوج؟ ما دام أنها معه في البيت يكون الوضع أقرب، يكون الوضع أقرب. لذلك ينبغي حتى لو مثلا اتصلت بك أختك مثلا يعني وقالت لك والله زوجي طلقني طلقة واحدة تعال خذني، تقول شرعا ما يجوز أن آتي لأخذك إلا إن كان فيه ضرر من بقائك. إذا كان فيه ضرر من بقائك، المكان موحش وهو يسافر ويتركك مثلا يعني، أو فيه أذى عليك منه ومن من معه في البيت من أخت أو أم أو ربما أولاد من أم غيرك من زوجة غيرك ونحو ذلك، إذا كان فيه سبب نعم. أما إذا كان فقط طلقني تعال خذني، طيب أبقى عنده وأنا مطلقة، صح أنت مطلقة لكن هذا طلاق رجعي، لو يموت تدخلين في الإرث أنت وتعتدين عليه، ولو مت يرثك، ولا يجوز له أن يتزوج الآن إذا كنت أنت زوجة رابعة، لا يجوز يتزوج حتى تنتهي من عدتك أنت، وذلك لأنك محسوبة عليه رقم في في في الأربع. فمثل هذا الحال يجب على المرأة أن تبقى عند زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا للضرر الذي قد يلحقها من ذلك. المسألة الخامسة، قال سبحانه وتعالى وتلك حدود الله، يعني هذه الضوابط الشرعية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من أمور الطلاق وإحصاء العدة وبقاء المرأة مع زوجها، هذه حدود لله سبحانه وتعالى يجب على المرء أن يلتزم بها، كما تقول هذه حدود الدولة الفلانية، بمعنى لا يسمح لأحد من تلك الدولة أن يتعدى هذه الحدود. كذلك هذه حدود الله تعالى، عندك خط أحمر لا يجوز أن تتجاوزه فيما يتعلق بالطلاق أو الزواج أو نحو ذلك، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وذلك أن العبد بوقوعه في المعصية لا يظلم ربه إنما يظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. ثم قال تعالى لا تدري، خلوها عنده في البيت لا تطلع، نخليها يا ربي وهو طلقها؟ نعم خلوها. طيب كيف نخليها؟ ما هو ما طلقها إلا هو ما يريدها، ما في مشكلة خلوها عنده في البيت. قالت المرأة طيب هو طلقني خلاص طلقة واحدة، معناه ما يريدني، لو يريدني ما طلقني. لا، ابقي معه في البيت، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. شوف الآية كيف واضحة، ما تدري يمكن الله تعالى يحدث بعد ذلك أمرا. وكم من امرأة طلبت الطلاق من زوجها وظنت أنها ستجد السعادة في غيره، ثم وقع لها ما وقع للمرأة التي تقدمت قصتها، التي أرادت أن ترجع إلى رفاعة ولم ترغب في زوجها الجديد، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وكم من إنسان أحيانا تزوج امرأة وظن أن سعادته معها فانطلبت السعادة بؤسا، وكم من فتاة أخذت رجلا ربما وهي راغبة أو غير راغبة فيه، ثم بعد ذلك كتب الله تعالى السعادة لها معه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم قال سبحانه وتعالى فإذا بلغنا أجلهن، إذا بلغنا الأجل، أتمت الثلاثة قروء، وقيل إن الثلاثة قروء، لأن الله سبحانه وتعالى قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قيل إن الثلاثة قروء ثلاث حيضات، وقيل ثلاثة أطهار. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما بسيط أصلا، فرق يمكن ما يتعدى أيام، لكن أحيانا قد يستفتى المرء في مثل ذلك فلا بد أن يفهم إيش المراد بها. بين الله تعالى أن المرأة التي طلاقها رجعي إن كانت تحيض فإنها تنتظر في عدتها ثلاثة قروء. ما معنى أن تنتظر ثلاثة قروء؟ قيل الثلاثة قروء ثلاث حيضات، بمعنى لو طلقها الرجل في مثلا 20 رمضان، ثم جاءها الحيض في 25 رمضان إلى 30 رمضان، هذا الآن أكملت القرء الأول، ثم جاءها الحيض الثاني في 25 شوال، هذا القرء الثاني، وهي إلى الآن ما أكملت إلا كم يوم مطلقة، هو طلقها في 20 رمضان وجاءها القرء الثاني الحيض الثاني في 25 شوال، كم كملت الآن؟ شهر وخمس أيام لسه، يعني ما كملت 3 أشهر. في 25 ذي القعدة جاءها الحيض الثالث، فكملت كم الآن؟ 2 شهر و5 أيام. لما نزل معها القرء الثالث هل يجوز لها أول ما ينزل القرء، أول ما ينزل الحيض تعقد زواج تتزوج؟ بصرف النظر يدخل بها ولا ما يدخل بها الزوج الجديد، لكن جاءت وعقدت يعني عقد لها وليها على زوج جديد وهي حائض الآن، ابتدأت في القرء الثالث. طيب، الذين يقولون إن المقصود بالقرء هو نزول الحيض يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قالوا المقصود بالقرء هو نزول الحيض، قالوا يجوز أنها تعقد الآن، تعقد نكاحها الآن على زوج جديد وهي الآن حاضت الحيض الثالثة. قالوا وذلك لأن المقصود براءة الرحم من الحمل، وحفظا أيضا لحق زوجها الأول، ولإبقاء فترة له ليراجع نفسه، هل أرجعها ما أرجعها، وهي أيضا تفكر في الموضوع. فقالوا ما هي حاضت 3 حيضات خلاص. وبعض العلم يقول لا، بل لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعدما تنتهي من هذا القرء وتطهر. وقالوا إن القروء هي الأطهار، فهي قد حاضت الحيض الأول في 25 رمضان ثم طهرت في 1 شوال، ما يعدون بداية خروجها من عدتها 25 رمضان اللي هو نزول الحيض، لا، يعدونها من الطهر، فيقولون هذا طهر رقم 1. ثم إذا جاء 1 ذي القعدة، لأن في 25 شوال حاضت مرة ثانية، جاء 1 ذي القعدة قالوا هذا الطهر الثاني. لما جاء 25 ذي القعدة وحاضت، قالوا لم تخرجي بعد من عدتك، يملك زوجك أن يقول راجعتك فترجعين غصبا عنك، لأن لا يزال الحبل بيده. قالت طيب خلاص أنا حظت، قالوا حتى لو حظتي لا يزال له 5 أيام نملك أن نذهب إليه ونقول راجعها، ترى ما بقى لها إلا 5 أيام، أنت عندك أولاد، أرجعها، تحمل أخطاءها وهي تتحمل أخطائك. فإذا طهرت في 1 ذي الحجة مثلا، فإنها بطهرها خرجت من عدتها بإجماع العلماء، بإجماع الذين قالوا إن الحيض إن القرء هو الحيض، وبإجماع الذين قالوا إن القرء هو الطهر. إذن المسألة عموما فيها فرق أسبوع بس، يعني في الغالب أنه أسبوع، إلا المرأة التي يطول حيضها يصل إلى مثلا 15 يوما على قول بعض العلم، لكن في الغالب أن الفرق بينهما أسبوع. وهذا الأسبوع سبحان الله دائما لا يبدأ الزوج يفكر في الرجعة إلا إذا بدأت الأيام تنقص، وإذا اقترب موعد خروجها من عدتها بدأ يفكر أرجعها ما أرجعها، يتصلها حاضت ما حاضت، ويبدأ يستفتي. وهذا في غالب الأحيان من خلال يعني ما نترقى أحيانا من أسئلة الناس، تكتشف فعلا أنهم لا يبدأ يفكر إلا بعد طلاقه لها بشهر ونصف 2 شهر، يبدأ يفكر أرجعها ولا ما أرجعها. أحيانا يتصل بعضهم، طيب يا شيخ أرجعها؟ أقول أول شيء تأكد هل في مجال ترجعها أنت ولا لا، لأن بعض النساء ممكن تحيض أحيانا حيضتين في أول الشهر وفي آخره، كما جاء إلى علي رضي الله تعالى عنه، رفع إليهم في عهد أظن عمر، رفع إليهم امرأة طلقت في مثلا يعني طلقت في أول الشهر وتزوجت في آخره، يعني طلقت مثلا في 1 محرم في 1 صفر تزوجت، فجاء بها إلى عمر قال وين أنت شهر 1 تزوجتي؟ قالت إني قد انتهيت من عدتي 3 قروء. فجمع عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة وأشار عليهم علي رضي الله تعالى عنه، قال إن جاءت بثقة من أهلها تشهد معها أنها حاضت 3 حيضات في شهر فاقبل منها. فجاءت فعلا بأنها حاضت يوما ثم طهرت 13 يوما ثم حاضت يوما ثم طهرت 13 يوما ثم حاضت يوما ثم طهرت، فهي بالإجماع تكون يعني قد طهرت. فال3 قروء أحيانا يعني ليس شرطا أن تكون 3 أشهر، ترى ممكن تكون أحيانا 2 شهر، 2 شهر و10 أيام، ممكن أقل من ذلك. فينبغي الإنسان الذي لو وقع له طلاق أن يفكر مليا في مسألة انتهائها وفي عدم انتهائها. قال سبحانه وتعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ما يجوز الرجل أن يعني يمسك المرأة إضرارا، لا، أنت راغب فيها نعم، إذا غير راغب فيها طلقها بالله عليك، إما تمسكها بمعروف بإحسان ولطف، أو تقول في أمان الله والله يستر عليك وعلينا ويعوضك خير ويعوضنا خير، والله تعالى يقول وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، إما يمسك بمعروف أو أن يسرح بإحسان. قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ثم قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معنا عدد من المسائل. قول الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن، يعني إذا قاربنا انتهاء العدة. بلغنا أجلهن يعني قاربنا انتهاء الأجل، ها وصلت. مثلا ما تقول لإنسان مثلا: أين الآن وصلت؟ طالع مثلا من الدمام إلى مكة، قل من الرياض إلى مكة، أين وصلت؟ والله قال: ها بلغت مكة. ما قال لك وصلت، بلغت مكة. تقول: كم بقي لك؟ قال: والله بقي 5 كيلو 6 كيلو، يعني خلاص اقتربت. فالله تعالى يقول: فإذا بلغنا أجلهن، انتبه لا يفوت عليك الوقت، قرر الآن بسرعة، ترى لك أسبوع واحد أو لك يومان أو ثلاثة. قال: فإذا بلغنا أجلهن، ها ماذا أفعل؟ حدد الآن، أمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. الرجعة تكون كما ذكرنا قبل قليل بكل ما يدل عليها، إما بقوله راجعتك أو نحو أي شيء يعني يدل على الرجعة. يجوز للرجل أن يراجع امرأته به، إما أن يكون بقول أو فعل. طبعا الرجعة ليس فيها مزاح أيضا، ما يجوز والله يتصل على الأب ويقول: ها فلانة لا تزال على زعلها وغضبها وكذا، ولا تريد مثلا أن ترجع. قال: خلاص أن طلقتها طلقة. قال: لا ما تدري أني رجعتها أمس مثلا، وهو يكذب عليه أو يمزح، هذه ما فيها مزح، تعتبر رجعة مباشرة. والنبي ولو طلقها تعتبر طلقة ثانية التي بعدها الرجعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. أن تقولها وأن جاد أو تمزح الحكم واحد، جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. وفي رواية قال: العتاق. العتاق يعني لما يعتق عبده. قوله سبحانه وتعالى: بمعروف، أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، المقصود بالمعروف طبعا يعني باللطف والإحسان ونحو ذلك. ما يجوز أن يمسكها لأجل أن يضارها أو يرجعها، يقول حتى أضغط عليها لحد ما هي نفسها تقول: أبفسخ نفس بأخلع نفسي منك. ما يجوز أن يضرها، يبقى الإنسان مطلوبا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإشهاد على الرجعة ما حكمه وما حكمته؟ الإشهاد يجب على الرجعة ولا يجب على الطلاق، وأوجبه بعض أهل العلم على الطلاق وعلى الرجعة، وقالوا: إذا طلق امرأته وجب عليه أن يشهد على طلاقها، حتى بعد سنتين ثلاث لو تلخبط وقالها: أنا طلقتك طلقة أولى، ولا هذه الطلقة الأولى الآن الذي تلفظت بها، يقول: لا، في فلان وفلان يشهدون أنك قبل 5 سنوات طلقت طلقة أولى أو طلقت الطلقة الثانية. لكن الإشهاد على الطلاق مستحب، والواجب هو الإشهاد على الرجعة. قوله تعالى: أشهدوا ذوي عدل. اشترط أهل العلم في من يشهد على إرجاع المرأة، اشترطوا شروطا. من هذه الشروط قالوا: أن يكون بالغا، أن يكون مسلما، يعني ما يأتي إلى أولاد صغار أبو 9 سنوات يقول له: ترى أنا طلقت زوجتي قبل 2 أسبوع وأشهدك أنت وياي شاطر أني طلقتها، أنني أرجعتها. شرعا ما يجوز، لابد أن يكون بالغا معتبرا رشيدا، أن يكون بالغا، أن يكون مسلما، وأن يكون رجلا لامرأة الذي يشهد، الذي يشهد على الرجعة. وذلك أن المرأة أحيانا قد تغلبها عواطفها وتقول: لا لا ما رجعها، رغبة في أن تلك المرأة تكون خرجت من عدتها وتتزوج غيره وتفتك منه، تغلبها عواطفها يعني وتنصر امرأة مثلها. والأصل أن الإشهاد يكون للرجال لا يكون للنساء، ويجب عليه، يجب أن يشهد ذوي عدل، أن يشهد رجلين. ما هي الغاية من هذا الإشهاد؟ الغاية من الإشهاد أمور. أولا، طيب مسألة قبل لا أذكر الغاية، هل يجوز أن يرجعها من غير أن يخبرها؟ يعني مثلا إنسان امرأته مثلا سيئة الأخلاق معه وكذا، حصل بينهما خصومة يوم من الأيام، فقال لها: أنت طالق، وغضبت عليه وغاضبها مثلا، وأفرض أنها ذهبت إلى أهلها أو بقيت معه في البيت، ثم أراد أن يراجعها بعد 2 أسبوع، لكنه خشي أن يأتي ويقول لها: راجعتك، فتقول في نفسها: إيه أنا أعرف أنه يحبني ولا يستطيع أن يصبر عني أصلا، لأجل ذلك يعني، فتتسلط أكثر عليه وتقول: أصلا ما صبر الأسبوع واحد عني. فأراد أن يراجعها لأجل أن يعني يبقيها 6 أشهر 7 أشهر بعد ذلك وهي تظن أنها خرجت من العدة وأنها ما جاءها وهو قد أرجعها وهي ما تدري. بمعنى السؤال، هل يجوز أن بعد أسبوعين ثلاثة يأتي إلى بعض زملائه العقلاء، إلى اثنين منهم، ويقول يا فلان وفلان أشهدكما أني قد راجعت امرأتي فلانة، أني طلقتها تطليقة قبل أسبوعين وأني الآن راجعتها، لكن لا تخبروا أحدا أني راجعتها. وجلسوا ومر شهر والمرأة تقول يا جماعة أنا كنت أظنه بيراجعني، ومر شهران وبدأت ترسل له رسائل ترى بخرج من عدتي، أو رسائل غير مباشرة عن طريق أمه عن طريق أخواته، ويقول لا لا أريدها، خلوها تتأدب، هذه مرأة لا أريدها. طيب أنت عندك خمسة أطفال، لا لا أريدها، هي أولادها يستغلون عنها، رجاء تأديبها وهي في ذمتها أصلا وقد أرجعها منذ شهر أو شهر ونصف. ففي هذا الحال هل تقع هذه الرجعة أم لا بد للمرأة أن تعلم بها؟ الجواب أن الرجعة لا يشترط لصحتها علم المرأة بها، لا يشترط لصحة الرجعة أن تكون المرأة تعلم بها، لكن لا يجوز له أن يمارس نوعا من الإضرار بها، بمعنى أن يرجعها هكذا لأجل أن يعلقها، شرعا ما يجوز له أن يفعل ذلك، لكن إذا كان في أسباب جاز أن يراجعها من غير ما تعلم هي، لكن ينبغي له أن يخبر أحدا من أهلها بالسر أن راجعها حتى لو لم يخبرها هي. ما السبب في أنه ينبغي أن يخبر أحدا من أهلها؟ ها، حتى ما تتزوج المرأة وهي في ذمته، هي الآن تتخيل أنها مطلقة خرجت من عدتها، تتخيل ذلك لأن رجعها ولا أخبرها، فلا بد أن يخبر أحدا من أهلها، لأجل لو جاء واحد يخطب أن يذهب هذا ويقول يا فلان ترى أنت زوجتك التي عندنا التي ما أخبرتها أنها مطلقة، ترى جاء واحد يخطبها وتتزوج بعد أسبوعين، انتبه ترى بنعقد للرجل، ها سنخبرها بذلك وتعال وحل الموضوع معها. فشرعا لا يجب عليه أن يخبرها، لكن ينبغي أن يخبر أحدا من أهلها لأجل لو جاء خاطب يخطبها أو نحو ذلك أن يكون يعني لا يعتدي على امرأته وهي لا تزال في ذمته. ذكر أهل العلم أن العلة من الإشهاد، قالوا لي ألا يجحد أحدهما حق الآخر لأجل إثبات الميراث، أيضا يأتي ويرجع زوجته ويشهد اثنين لأجل لو مات ترثه، ما يأتي أولاده ويقولون لا أبونا أصلا طلقك، فتقول لا في شهود أنه أرجعني، وتأتي بمن يشهد لها أنه أرجعها. قوله سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ثم قال وأقيموا الشهادة لله، يعني أقيموا الشهادة ابتغاء وجه الله تعالى. وقد تكلم أهل العلم في مسألتين، في مسألة تحمل الشهادة ومسألة أداء الشهادة. هل يجب أن أتحمل الشهادة؟ يعني جاءني واحد وقال تعال يا فلان اشهد على أني مثلا أرجعت امرأتي، هل يجب علي آتي وأشهد أتحمل؟ أم الوجوب على الأداء أني أؤدي الشهادة بعدما أتحملها؟ أو لو جاء إنسان وقال مثلا أنا فلان سيستلف مني 1000 ريال وتعال اشهد، الله تعالى يقول إذا تداينتم بديني لأجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينك، ثم أمر الله تعالى بالإشهاد، جئت إليك وقلت يا أخي هذه بالله عليك ورقة أنا سلفت فلان 1000 ريال بالله وقع شاهد، شرعا هل يجب علي أني أوقع؟ هذا معناه تحمل الشهادة، تحمل الشهادة إحسان مني لا يجب علي أن أتحملها، لكن أداء الشهادة يجب. لما آتي أنا وأقول خلاص شهدت أنك أرجعت امرأتك، شهدت أنك أسلفت فلان 1000 ريال، ما دام أني تحملتها ثم احتاج الرجل إلى أدائها عند القاضي قال يا شيخ في واحد ترى شاهد، ما يجوز لك تقول لا والله يا أخي أنا لست متفرغا آتي وأروح المحكمة وأشهد لك خلاص أنا اعتبرني ما شهدت، لا، ما دام تحملت الشهادة يجب عليك أن تؤديها. ذلك الله تعالى قال وأقيموا الشهادة لله، إذا تحملت الشهادة، تحمل الشهادة مستحب لإثبات حقوق الناس، لكن أداءها واجب، يجب على المرء أن يؤديها. بقي معنى الكلام في الحقيقة حول يعني الآيات التي تبقت في ذلك، واللائي يئسن من المحيض، وأنواع النساء في مسألة العدة، لعلنا إن شاء الله أن نكمل ذلك إن شاء الله تعالى فيما يأتي من دروس. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.